بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا في الدرس السابق او مما اخذناه في الدرس السابق هو مفهوم الاله عند الأوائل المشركين الأوائل وعند المشركين المتأخرين. ها، ما هو مفهوم الإله عند المشركين الأوائل؟ إن الله هو الخالق الرازق المدبر. ما هو مفهوم الإله؟ إيش معنى الإله عند المشركين الأوائل؟ هو المعبود. هو المعبود. أيوة. وعند المتأخرين. لا، خل هو المعبود فقط هكذا. ها. هو الذي يقصد من أجل التقرب. هو الذي يقصد بالعبادة. من أجل التقرب إلى الله والشفاعة عند الله، يقصد بإيش؟ بالعبادة. إيش بالعبادة؟ نذر، ذبح، دعاء، استغاثة إلى آخره. والإله عند المتأخرين ها هو الذي يسمى يعني السيد، يعني المقصود السيد عندهم هو المقصود بالعبادة. وأما الإله عند المتأخرين هو الخالق الرازق، يعني معنى الإله عند المتأخرين الخالق الرازق، والذي يقصد بالعبادة يسمونه ماذا؟ يسمونه السيد، يسمونه السيد. فهذا يعني انظر إلى انعكاس المسميات، فيسمون من يقصد بالعبادة بنذر بذبح بدعاء يرجون شفاعته، يرجون التقرب إلى الله عز وجل، لكن لا يسمونه إلها، يسمونه ماذا؟ سيدا، أو يسمونه السيد أو الولي. نعم، فهذا يعني من المفاهيم التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم. طيب، أيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جهة من الجهات أو معنى من المعاني الذي به كان مشركو زمانه أغلب شركا من مشركي الزمن الأول الذي بعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، نحن مما أخذناه في الدرس السابق. أيوة، أحسنت. المشركون الأوائل عرفوا معنى لا إله إلا الله، وأما مشركو زمن المؤلف إلى زمننا هذا لا يعرفون معنى إيش؟ لا إله إلا الله. والحاذق منهم يقول أنه لا خالق، معناها لا خالق ولا رازق إلا الله. وأما مشركو الزمن الأول فإنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، أن معناها إفراد الله بالعبادة والتبرؤ مما يعبد من دون الله عز وجل، ولهذا أبوا أن يقولوها، أبوا أن يقولوا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا خير في رجل إيش؟ ها، كفار أو جهال كفار ماذا أعلم بلا إله إلا الله، أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما عندي مقطوع، ها؟ كما ظن الكفار هكذا. طيب، كما ظن الكفار، طيب عندي كذلك هنا الكفار، كما ظن الكفار خصوصا إن ألهمه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله. طيب، قوله رحمه الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، ما هو الذي ذكره لنا؟ ذكر لنا دين المرسلين أنه إفراد الله بالعبادة، وذكر لنا دين وعقيدة المشركين وأنهم ماذا؟ وأنهم يقرون ويعترفون بأن الله الخالق الرازق إلى آخر ما يقرون به من أفراد الربوبية، وأنهم اتخذوا مع الله ماذا؟ وسائط يقصدونها بالعبادة، يريدون منها إيش؟ القربة عند الله والشفاعة عند الله تبارك وتعالى. وذكر لنا أيضا أنهم لا يمانعون من عبادة الله عز وجل، نعم، لكن يعبد الله ويعبد غيره معه. فهذا مما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه. وذكر لنا أيضا بما كانوا مشركين باتخاذهم هذه الوسائط يعبدونها ويصرفون لها العبادة من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قاتلهم مع تنوع واختلاف معبوداتهم، منهم من كان يعبد ملكا، ومنهم من كان يعبد نبيا، ومنهم من كان يعبد صالحا إلى آخر ما ذكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. فهذا كله مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، نعم. فيقول إذا عرفت ذلك معرفة قلب، يعني معرفة يقينية، معرفة حقيقية، معرفة قلب يعني معرفة حقيقية، معرفة يقينية لا شك فيها. قال وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه. الشرك عرفنا ما هو؟ صرف العبادة لغير الله، دعوة غير الله معه، أو بمفهوم أعم تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، لكن هو خص توحيد الإلهية لأن الخلل وقع فيه. قال وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومر معنا في كتاب التوحيد أن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر، بدليل إجماعهم على أن الشرك في قوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا بالإجماع أنه الشرك الأكبر. وهكذا هنا هو قول الجمهور وأكثر أهل العلم أن المراد بالشرك هنا أيضا الشرك ماذا؟ الأكبر. فالله عز وجل لا يغفر الشرك الأكبر إذا مات صاحبه عليه من غير توبة، إذن أيضا هذا تضاف إلى ما عرفته، تضاف إلى معرفتك، نعم. قال وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، نعم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما هو هذا الدين؟ دين الإسلام الذي هو دين الرسل جميعا الذي أخذناه في الأصول الثلاثة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، نعم، هذا هو دين الإسلام، أن تعبد الله وحده وأن تتبرأ من الشرك وأن تطيع الله عز وجل، تمتثل أمره وتجتنب ماذا؟ نهيه. هذا هو دين الإسلام. ما هو دين الإسلام؟ هو تقليد، أو هو يعني اسم في البطاقة، أو اسم في الجواز، نعم. إنما دين الإسلام هو عبادة الله وحده والتبرؤ من الشرك وأهله، وهكذا الانقياد لله عز وجل بالطاعة في امتثال أمره واجتناب ماذا؟ واجتناب نهيه. قال لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، نعم، جهل الناس، جهل يعني قوله بهذا يشمل ما تقدم، الناس جهلت معنى كلمات التوحيد، نعم. وقلنا الحاذق منهم من قال أنه لا خالق فسرها بإيش؟ بالربوبية. الحاذق منهم، الذكي منهم، فسرها بماذا؟ بالربوبية. وهكذا ماذا جهلوا أيضا ماذا معنى الشرك، فظنوا أن الشرك ماذا بارك الله فيكم؟ هو السجود للأصنام، نعم. ظنوا أن الشرك ماذا أن الإنسان يجحد فقط وجود الله ولا يقر بوجود الله ولا يقر بربوبية الله، ظنوا أن هذا هو الشرك. نعم، فجهلوا يعني ماذا معنى الشرك، جهلوا معنى الشرك أو حصروا الشرك في أمور معينة. وهكذا أيضا جهلوا أيضا معنى العبادة، ما هي العبادة، جهلوا أيضا معنى العبادة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف ما يبين لك هذا، أنهم جهاد معنى العبادة، حتى أنهم يظنون أن الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله وماذا النذر لغير الله أن هذا ليس من العبادة، لأنهم يجهلون ما هي العبادة، يجهلون ما هي العبادة. وهكذا ظنوا أن التوحيد هو أن تقر بأن الله الخالق الرازق. وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني أمور يعني ماذا جهلها أكثر الناس. قال رحمه الله: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. إذن هذه المعرفة التي تقدمت مع ما أضافه لك هنا بهذه الفقرة، نعم، قال يفيدك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا تفرح بفضل الله ورحمته، أن جعلك موحدا، أن هداك إلى هذا الإسلام، أن شرح صدرك له، نعم، أن جعلك ممن يكفر بالطاغوت ويتبرع من الشرك وأهله، لأنك عرفت ما هو التوحيد الذي جاء به المرسلون، وعرفت الشرك الذي حاربه المرسلون. نعم، فأنت تفرح بنعمة الله عز وجل وبرحمته، وهذا الفرح المحمود، تفرح بدين الله، تفرح بدين الله تبارك وتعالى، وأن هداك الله للإسلام وأن شرح صدرك له، كما قال تعالى. وهكذا أيضا تفرح يعني أن غالب الناس يعني على ضلال، وأنت اصطفاك الله عز وجل وأنعم الله عليك بالهداية. هذا أيضا مما يجعل الإنسان يفرح بفضل الله عز وجل ورحمته، ويقول: الله اصطفاني وخصني بأن هداني لهذا التوحيد وشرح صدري له. نعم، فهذا يعني نعمة من الله تبارك وتعالى. قال: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من الدنيا، الفرح بدين الله وبتوحيد الله، والفرح بأن هداك الله عز وجل إلى شرعه وطريقه المستقيم، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. قال: فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، إذن هذا الفرح لا يقودك إلى الأشر أو البطر كما هو حال من فرح بالدنيا، فإن من يفرح بالدنيا الغالب أن هذا الفرح يقوده إلى الأشر والبطر، نعم، والمخالفة والعتو والعصيان والطغيان إلى آخره. لكن أنت تفرح فرحا محمودا، نعم، يصاحبه خوف. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، الخوف العظيم من أن تسلب هذه النعمة، الخوف العظيم من أن تسلب هذه النعمة، نعمة الهداية إلى الإسلام والهداية للتوحيد، فأنت تخاف أن تسلب هذه النعمة. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم. وقد بوب المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الخوف من إيش؟ من الشرك، يعني الخوف من أن تقع في الشرك وأن تموت على ذلك. وأورد قوله سبحانه عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام وإمام الحنفاء، نعم، ماذا يخاف على نفسه؟ أن يعبد الأصنام، فيقول: اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهو الذي كسرها بيده، هو الذي ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن، ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى ذريته. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء على نفسه بعد إيش؟ بعد إبراهيم. فأنت تخاف، يعني الفرح بنعمة الله يكون مصاحبا له الخوف من أن تسلب هذه النعمة، لا تأمن أن تقع في الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حلف بالله إنه أخشى الناس وأتقى الناس: أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله، ومع ذلك يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب تتقلب، فبينما تكون موحدا وبينما تكون مسلما يعني أول النهار إذا به يكون ماذا؟ مشركا وكافرا آخر النهار والعياذ بالله. وهكذا كان الصحابة يخافون. نعم، كما جاء عن شقيق بن سلمة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه ماذا؟ النفاق. كلهم يخاف على نفسه النفاق. وهكذا تعلمون ما حصل من عمر مع حذيفة، أنشدك الله هل ذكرني الله هل ذكرني رسول الله في المنافقين. نعم، فكانوا يخافون على نفسهم الشرك، يخافون على نفسهم الكفر. نعم، فأنت أيضا يا عبد الله من باب أولى أن تخاف على نفسك وأنت يعني لست في إيمان أولئك ولست في درجة أولئك. فقال رحمه الله وأفادك أيضا الخوف العظيم. وقلنا إذا خاف الإنسان فهذا الخوف يعني يكون بتحقيق أمرين، بالتضرع إلى الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهكذا من دعائه اللهم اغفر لي ذنبي كله، وهكذا اغفر لي خطيئتي، وهكذا أيضا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلمه وأعوذ بك مما لا أعلمه. نعم، فأنت تتضرع إلى الله عز وجل وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى، هنا يتحقق الخوف، يتحقق أنك فعلا خائف من الشرك، خائف من الكفر، خائف من أن ماذا تخرج من هذا الدين. وهكذا يتحقق بماذا أيضا الخوف؟ بأنك تتعلم كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، تتعلم تتسلع بالعلم وتفتش ما هي وسائل الشرك، ما هي الذرائع، ما هي الأمور التي تفضي إلى الشرك، تعرف أفراد الشرك حتى لا تقع فيه، حتى لا تقع فيه. فالخوف من الشرك يتحقق بأمرين، بالدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله، وأيضا بماذا؟ بالتفتيش والبحث عن أفراد الشرك ووسائله والأمور المفضية إليه. قال وفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت، أيضا هذا تضيفه إلى معرفتك، لما سيأتي تضيفه إلى معرفتك. قال فإنك إذا عرفت، إذا عرفت دين الرسل، عرفت دين المشركين، عرفت ماذا الشرك، عرفت جهل الناس وغالب جهل غالب الناس بالتوحيد وبالشرك، أيضا هنا الآن أيضا تضيف هذا إلى المعرفة التي تقدمت. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، يخرجها من لسانه، يكفر بكلمة، هذا هو الكفر يعني كما هو عند أهل السنة والجماعة، أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك. نعم، فهذا الكفر عند أهل السنة يكون بهذه الأربعة. فقال رحمه الله تعالى فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يكون على سبيل المزح كما مر معنا في كتاب التوحيد، في أولئك الذين ماذا قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبنا عند اللقاء، فكفرهم الله عز وجل. هم قالوها على سبيل المزح واللعب، فقالوها بألسنتهم فكفرهم الله تبارك وتعالى، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد يقول كلمة، قد يقول كلمة يكفر بها، قد يسب الله، نعم، قول باللسان فيكفر يخرج من دين الإسلام. نعم، قد يستغيث بغير الله من الأموات والغائبين فيكفر. نعم، فهذا قول باللسان، فهذا قول باللسان. نعم، فقد يكفر بكلمة. وهكذا مر معنا أيضا قد يحبط العمل بكلمة، في إيش مر معنا؟ في حديث أبي هريرة، لذلك الرجل العابد الذي قال لصاحبه المقيم على المعصية إن الله والله لا يغفر الله لك، فتكلم بكلمة. نعم، أوبق دنياه وأخراه وحبط عمله والعياذ بالله. فانظر، فإنك هذا تضمه إلى معرفتك أن الإنسان قد يكفر بإيش؟ بكلمة يقولها، قد يكفر بكلمة يقولها. وهكذا أيضا قد يكفر بكلمة يقولها يجحد واجبا، يقول الصلاة غير واجبة يكفر، الصيام غير واجب يكفر، وقد يجحد، وقد ماذا يجحد تحريم شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة، يقول الزنا حلال فيكفر. إذن قد ماذا يكفر بكلمة يقولها يخرجها من لسانه. قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن الكفار. إذا دعا غير الله يدعو رسول الله: يا رسول الله المدد، يا رسول الله البلادنا يابسة، يا حسين كذا، يا بدوي كذا، يا عيدروس كذا. إذن هذه الكلمة يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله. لماذا؟ يعني كما قال، كما كان يظن إيش كفار قريش لما كانوا يدعون غير الله يستغيثون بغير الله، إيش يريدون؟ الزلفاء، القرباء إلى الله عز وجل. وهكذا هؤلاء الذين يدعون أصحاب القبور يقولون نريد منهم، هؤلاء الناس عندهم منزل، هؤلاء لهم منزلة عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كالحسين كعلي، هؤلاء لهم منزلة عند الله فهم يقربون عند الله، فنحن نتوجه إليهم بالدعاء، نتوجه إليهم بالاستغاثة ليقربون عند الله. إذن قال وقد يقوله ويظن أنها تقربه إلى الله، يعني كما هو حاصل من تزيين دعاة الشرك لهذا الشرك، يقول هذا التوسل بإيش؟ الصالحين، ادعوهم واستغيث بهم، هذا من التوسل بالصالحين. نعم، فيظن أن هذا يقربه إلى الله تبارك وتعالى كما ظن كفار قريش. قال خصوصا، أنا نعرف. طيب، وقد يقولها قبل ذلك، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. أنا عندي محذوفة هذه الكلمة كاملة. وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أي قد يقول هذه الكلمة فلا، يعني قد يقول كلمة الكفر فلا يعذر بالجهل، يعني بالجهل إذا كان في مكان يستطيع أن يتعلم ولا يتعلم، يوجد من ينبهه ولا يسأل. فمن كان في مكان يستطيع أن يتعلم ولم يتعلم، يستطيع أن يسأل ولا يسأل، يوجد من ينبهه ولا يذهب إلى من يعني ينبهه، نعم، فهذا لا يعذر بالجهل. إن فعل أو قال الشرك فهو مشرك. إذن قوله رحمه الله وقد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، هذا من؟ هذا من وجد في محيط هناك من يستطيع أن يعلمه، هناك من يستطيع أن ينبهه، يستطيع أن يسأل، لكنه لا يسأل، لا يبالي، مفرط. نحن نتكلم الآن عن الشرك، لا لا لا لا لا تفهمون أننا نتكلم على شيء غير الشرك. نحن نتكلم عن الشرك، متى نحكم على فلان بأنه مشرك، متى نحكم عليه بأنه يعبد غير الله، نعم، فخرج عن دين الإسلام، نعم، هذا الذي يكون في مجتمع يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يسأل، يستطيع أن يعني يوجد هناك من ينبهه فلا يتنبه ولا يتعلم ولا يسأل، مفرط غير مبالي، معرض بمعنى أو بعبارة أخرى معرض. فهذا إن قال يعني قول الكفر كدعاء غير الله، كالاستغاثة بغير الله، نعم، كماذا، التوجه إلى غير الله تبارك وتعالى بعبادة، هذا لا يعذر بالجهل، هذا مشرك، وهذا أمر يكاد يكون مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه، نعم، لأن هذا ماذا؟ معرض. وقد قال بعض العلماء ربما جهل، ربما كفر المشركين هو كفر إعراض، هو إيش؟ كفر إعراض، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عن التعلم، عن السؤال. فإذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو جاهل، أي إذا كان في مجتمع يستطيع أن يتعلم ففرط فإنه مشرك، فإنه ماذا؟ فإنه مشرك. وهكذا ربما يجهل أيضا الحكم، لكنه يعلم يعني يجهل الجزاء، يجهل الجزاء لكن يعلم حكمه أنه حرام، مثلا يعلم أن الاستهزاء حرام، يعلم أن السب حرام ثم يسب، لكن ما يدري أنه يترتب على السب كفر، ولا يدري أنه يترتب على الاستهزاء كفر، هذا غير معتبر. لو استهزأ وسب وقال أنا ما أدري أن الاستهزاء كفر، أنا أعرف أنه حرام، انا اعرف ان السب حرام وهذا لا ينكره احد، ما حد يقول السب حلال، نعم، لكن انا اجهل ان السب يترتب عليه كفر، ما يقبل منه، ما يقبل الجهل هنا بالحكم، نحكم عليه بانه كافر. ايش الدليل؟ حديث المجامع في منهار رمضان، فانه علم الحكم بانه حرام لكن جهل ايش؟ جهل الجزاء، كفاره، ما يعرف ان الكفاره فيها شهرين، فيها صيام شهرين او فيها اطعام ستين مسكينا او قبل ذلك عتق ايش؟ رقبه. هل قبل منه النبي عليه الصلاه والسلام ذلك؟ لا، اوجب عليه ماذا؟ الكفاره، اوجب عليه الكفاره، نعم، مع عدم، مع جهله بايش؟ بالجزاء، والله يعلم، لهذا قال هلكت يا رسول الله، هلكت، يعني هذا دل على انه ايش فعل؟ ايش فعل؟ محرما. قال وما هلكت؟ في روايه قال احترقت يا رسول الله. قال وما احرقت؟ قال وقعت على امراتي في نهار. ففرق بارك الله فيك بين ان الانسان يعلم الحكم لكن ماذا يجهل؟ ايش الجزاء والاثر، فهنا لا يعذر ايش؟ لا يعذر بجهله، بجهله بالجزاء والاثر. نعم، بين انسان لا يعرف الحكم اساسا فهذا يعذر، نعم، بشرط ايش؟ ها، ايوه، بشرط ان لا يكون قد فرط، بشرط ان لا يكون قد فرط في السؤال، يكون في مجتمع. هذا مثلا، متى نقول هذا انسان ما يعلم الحكم؟ اذا كان انسان اسلم حديثا، اسلم حديثا، قال لك الزنا حلال، ما يدري ان الزنا حرام لانه اسلم ايش؟ حديثا، قال خمر حلال، ما اسلم حديثا. او انسان يعيش باديه بعيد عن الناس، بعيد عن المدينه، بعيد عن العلم وعن العلماء وعن الدعاء وعن طلبه العلم، ما يوجد من ينبهه، كمن يعيش باديه. فهنا قال العلماء مثل هذين، كمن اسلم حديثا، حديث عهد بالاسلام، او يعيش باديه بعيده، هذا يقبل ايش؟ عذر ايش؟ بالجهة ان هذا حرام وان هذا واجب وان هذا كذا وان هذا كذا. لكن انسان موجود في مجتمع مسلم هذا ما يقبل عذره بالجهل، يقول انا ما ادري ان دعاء غير الله ماذا؟ شرك، وان الاستغاثه بغير الله شرك، وان الذبح لغير الله شرك، انا ما اعلم. وعند من ينبهه، وعند من ماذا يعني يستطيع ان يسال ويستطيع ان يبحث ويفتش ويعرف الحق، لكنه غير مبالي مفرط، وهذا لا يقبل عذره بالجهل، تحكم عليه بانه ماذا؟ بانه مشرك. قال رحمه الله تعالى: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله، انتهينا منه، كما ظن الكفار، خصوصا ان الهمه الله، وعندي خصوصا ان الهمك الله ما قص عن قوم موسى، اذا هذا تضيفه الى معرفتك ان الانسان يكفر بكلمه قد يقولها، وقد يقولها وهو ايش؟ وهو جاهل، هذا تضيفه الى معرفتك، نعم، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله. قال: خصوصا ان الهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوه قائلين، نعم، بعد ان جاوز موسى مع قومه البحر، وبعد اغراق فرعون وقومه امام اعينهم، مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، فماذا انكر عليهم موسى؟ قال: انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء اصحاب موسى، يعني انظر، مع صلاحهم مع علمهم اصحاب نبي كريم، ومع ذلك قالوا هذه المقوله، قالوا هذه المقوله. قال العلماء: لو فعلوا ايش؟ لكفروا، كما مر معنا في كتاب التوحيد، لو فعلوا انهم اتخذوا الها، نعم، لكفروا، لكنهم سالوا، وهذا السؤال يعني كان عن جهل، كان عن جهل، فانكر عليهم موسى. وهكذا ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة ممن أسلم قريبا يوم الفتح، لما قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فجعل المقالة كالمقالة، شبه المقالة بالمقالة، ولو أنهم اتخذوا شجرة يتبركون بها لكفروا، لكنهم لم يفعلوا. فهذه أمور لا يكفر صاحبها إلا في الفعل، أما القول فإنه حرام، لكن لما كانوا جهال عذرهم، لما كانوا جهال بهذا القول عذرهم به، لكن لو فعلوا ليش؟ لكفروا. إذن هذه أمور لا يكفر صاحبها إلا بالفعل. فلهذا أصحاب موسى ما كفروا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كفروا. لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا. ها؟ أيوة. بس الآن هذا القول الآن هل هو مثل سب الله؟ يعني قول سب الله، لأن سب الله القول هذا كفر. يعتقد إن لم يعتقد، ما يعتقد بقلبه، يقول جاهل أو ما هو جاهل، ما يقبل عذره بالجهل. من سب الله عز وجل يقول بلسانه، فنقول ما أعتقد هذا السب، ما أعتقد هذا السب، فنقول كفرت وخرجت من دين الإسلام. لكن مثل هذا الآن اجعلنا إلها، عذرهم لجهلهم بهذا، نعم، وهكذا جعلنا ذات أنواط، مع أن هذا حرام، هذا القول محرم، لكن هل هو كفر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يكفر إلا بإيش؟ بالفعل. لو اتخذ الشجرة يتبرك بها. ما نقدر نصل إلى هذا، ما نقدر نصل إلى هذا. هل يعتقدون أو ما يعتقدون؟ لا، احنا نقول هذا القول نفسه، سواء كان مثلا هم يعني هم ظنوا أن هذا من الأمور إيش المباحة، أنهم ظنوا أن هذا من الأمور المباحة، وأن هذا لو فعل، لو أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع لهم هذا فإنه جائز، ما كانوا ظنوا، فخفي عليهم. وهذا معروف، وقد أخذنا في كتاب التوحيد أنه قد يخفى عليهم، نعم، يخفى على الفضلاء شيء من إيش من أفراد العبادة، أن هذا من أفراد لا إله إلا الله، تتبرك بإله أو تتبرك بشجر أو تتبرك بحجر، هذا قلنا التبرك والبركة من الله تبارك وتعالى، تسأل من الله عز وجل، ترجى من الله تبارك وتعالى. فهذا القول في حد ذاته محرم، لكن ما هو شرك أكبر. متى يكون شرك أكبر؟ إذا فعلوا، إذا كان حصل منهم فعل، لكن مع ذلك إيش أنكر وغلظ في الإنكار. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وغلظ في الإنكار، إذا ما عذرهم بالجهل. من حيث إيش؟ لما أخذنا في يعني في كتاب التوحيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عذرهم بالجهل، ما عذرهم بالجهل في إيش؟ تبه. ها؟ يعني لم يعذر بالجهل، لم يعذرهم بالجهالة، لا، لم يعذرهم بالجهالة من جهة الإنكار والإغلاظ في الإنكار. شوف، التكفير باب، والإنكار والتغليف في الإنكار باب آخر. فالآن إنسان جاهل، نعم، في أمر من الأمور الذي هي ليست شرك، ممكن تغلظ عليه في الإنكار، لكن ما تحكم عليه بإيش؟ بالكفر أو بالشرك أو بالفسق أو بالبدعة، لكنك ممكن تغلظ عليه في الإنكار. فجانب الإنكار، جانب التغليف في الإنكار لا يدخل في باب إيش؟ في باب الجهل. نقول ما دام أنه جاهل لا تغلظ الإنكار، لا، ممكن تنكر عليه وتغلظ الإنكار ولو كان إيش؟ ولو كان جاهلا. فموسى أنكر على قومه مع أنهم قال إنكم قوم إيش؟ تجهلون. وهكذا النبي عليه السلام أنكر على بعض أصحابه ممن قال تلك المقالة. إذن هذا أيضا يعني ماذا ينفعك وتضيفه إلى معرفتك، نعم، أن بعض الفضلاء قد يقع، وبعض ماذا يعني ممن يعلم وعنده علم وصلاح قد يقع، هذا أيضا تضيفه إلى معرفتك، فيفيدك أيضا ماذا يعني الزيادة إيش الخوف، الزيادة الخوف على نفسك من أن تقع في الشرك. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.